الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه على كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعده فنحن بحول الله وقوته ومنته على موعد متجدد مع لقاءات سورة يوسف ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع اللقاء التاسع حيث نحن على موعد مع لقاء يوسف مع أبيه يعقوب ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف بعدما أمرهم يوسف أن يأخذوا قميصه وأن يضعوه على وجه يعقوب أبيهم فلما أذهب الحزن عينه لعل الفرح أن يأتي بعينه قال مالك بن أنس حمل ريح قميص يوسف من مصر إلى فلسطين من حمل عرش ملكة سبأ إلى سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه وهكذا ترى أن الوالد له من الحاسة ما لم يكن لغيره وأن حاسة الأب حاسة عالية تلقاء ولده فما كان منه إلا أنه شعر وشم شما حقيقيا ريح يوسف واتهموه بالسفه والخرف وكبر سنه وما إلى ذلك حتى جاء يهوذا الذي حمل قميص الجفاء بالدم الملطخ بالذئب قال كما حملت القرحة أحمل الفرح كما حملت الحزن أحمل البشارة فيهوذا الذي دخل بالقميص الملطخ بدم الذئب المكذوب هو الذي حمل قميص الفرح ودخل به على يعقوب فلما أن جاء البشير الذي يحمل قميص يعقوب الذي يحمل قميص يوسف ألقاه على وجهه على وجه أبيهم يعقوب فمن الفرحة بفضل الله تعالى ارتد بصيرا فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ذكرهم بالآية التي قالها لهم قبل ذلك في الآية 86 من السورة حيث قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم ما الذي تعلم يا يعقوب أعلم أن يوسف ما زال حيا أعلم بحاسة الأب أن الرؤيا ما زالت ستتحقق الرؤيا التي قصها يوسف علي لم تتحقق وستتحقق أعلم أن ربي يعيد إلي ولدي أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يعني ما فعلنا ذلك بعمد وقلنا شتان بين خاطئ ومخطئ يعني فعلنا ذلك بجهل وبسبب نزغة شيطان كأنهم بكلمة خاطئين يعتذرون وهو اعتذار ضمني في الكلمة إذ أنهم لم يفعلوا ذلك عمدا إنما بسبب نزغة شيطانية ونزغة هوائية حدث ما حدث فاستغفر لنا وهو واجب على كل مسلم إن أخطأ في حق الغير أن يستغفر له أو أن يتحلل منه ذنبه خرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فليتحلله منه اليوم إن كانت لك مظلمة تحللها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. صليت الليل، تصدقت صدقة، زرت مريض، قرأت القرآن، نأخذ من قراءتك ومن صومك ومن صلاتك إلى هذا الرجل. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. شايف؟ يعني إذا كان الحال كذلك لا، فلنتحلل من المظلمة الآن. وإن لم يكن له حسنات، هذا الرجل الظالم إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخذ من سيئات صاحبه، من صاحبه؟ المظلوم. والحديث هذا هو حديث المفلس، من حديث خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. أتدرون المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما فيش أعمال. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة؟ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني رجل مصلي ومزكي وحاج وكل حاجة، سبحان الله، لكن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وهتك عرض هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. يأتي الظالم يوم القيامة بذنوب لم يعملها يراها في صحيفة حسنات. أنا لم أفعل، هذه خطيئة فلان الذي ظلمته وسببته وضربته وهتكته وأخذته. ويرى المظلوم في صحيفة حسناته أعمالا لم يكن قد عملها. ما هذه الصلاة بالليل؟ أنا ما صليت كل هذه الصلاة بالليل. ما هذا الصوم من النافلة؟ أنا ما صمت كل هذا. ما هذا؟ أنا أقول هذا من حسنات صاحبك الذي، من حسنات صاحبك الذي ظلمك. فهنيئا للمظلوم وتبا للظالم، هنيئا للمظلوم وتبا للظالم. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، أخطأنا. وهذا واجب على كل مخطئ وعلى كل خاطئ وعلى كل مسيء. إذا وقعت في عرض الناس أن تتحلل منهم المظلمة اليوم. تكلمت عن فلان وأكلت مال فلان وهتك عرض فلانة، واجب واجب واجب. مهما صليت ومهما صمت ومهما زكيت ومهما فعلت الخير، كأنك تفعل الخيرات، كأنك تفعل الخيرات لغيرك. تصلي الليل من أجل غيرك، وتصوم النافلة من أجل غيرك، وتكثر من صوم أيام المحرم لغيرك. فلابد أن تكون طاهرا مطهرا من الذنوب والدنس والخطايا المتعلقة بالغير، المتعلقة بالغير. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. انظر إلى الفرق كما عقدت مقارنة في المرة السابقة بين كلمة يعقوب وبين كلمة يوسف. أخطأوا في حق يوسف، فجاءوا بلام التوكيد التي لم يأتوا بها مع يعقوب. جاءوا مع يوسف بلام التوكيد التي لم يأتوا بها مع يعقوب. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. وهذا آخر قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لم يقولوا إن كنا خاطئين مع يعقوب، قالوا إن كنا خاطئين. فأكدت المظلمة في حق يوسف وخففت في حق يعقوب، رغم أنهم ظلموا يوسف وظلموا أباهم يعقوب، ولكن الأصل والمقصود في الظلم هو يوسف. فجاءوا لبيان اعتذارهم بلام توكيد مع يوسف ولم تأتي مع يعقوب. لما كان يوسف يملك حق المسامحة قال لا تثريب عليكم اليوم، ما أخرهم إلى وقت آخر. أما يعقوب لا يملك ذلك، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال أهل العلم والتفسير أخرهم إلى وقت السحر أو إلى يوم الجمعة، والأرجح أنه في وقت السحر، فهو الوقت الذي يتنزل الله تبارك وتعالى إلى الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، وهكذا من ذا الذي يسألني فأعطيه. وقت السحر كان معروفا عندهم وقت استجابة دعاء. فكلمة سوف ليست من التسويف من أنه لا يفعل، ولكنه أخرهم إلى وقت إجابة الدعاء، إلى وقت إجابة الدعوة والدعاء. والفرق واضح بين استجابة يوسف وبين استجابة يعقوب. يوسف سامح في حقه مباشرة، يعقوب أخرهم إلى وقت آخر. مع يوسف أكدوا خطأهم بلام التوكيد، ومع يعقوب خففوا الخطأ فجاءوا بالخطأ من غير لام التوكيد. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فالكل الآن في انتظار دخول يعقوب، في انتظار دخول يعقوب وأبنائه على يوسف بعد مضي ما يزيد على 40 سنة. بعد هذه المدة الطويلة، بعد هذه المدة الطويلة جاء اللقاء حارا. قال أهل الشرح والتفسير انتظر يوسف أباه في موكب مهيب، وخرج إليه بركب جليل من باب توقير الأب، من باب توقير الابن لأبيه، ومن باب حب الوالد لابنه بعد غيبة طويلة. فدخل يعقوب ووجد أناسا وخيلا، فقال لابنه يهوذا أهو ملك مصر؟ قال هو ابنك. هو ملك مصر؟ قال لا، هو ابنك. قال كيف تركت يوسف يا يهوذا؟ قال تركته على ملك مصر. قال أنا لم أسألك عن هذا، كيف تركته في الدين؟ قال على ملة إبراهيم. قال تمت النعمة، أنا لا أسأل عن مال ولا عن ملك. انظر إلى شعور الأب وخوفه على دين ابنه. قال أنا لا أسألك عن ملك قد يفرح به والد، كيف تركت يوسف؟ قال على ملك مصر. قال أنا لم أسأل عن ملكه، أسأل عن دينه. قال تركته على ملة إبراهيم. قال قد تمت النعمة. فلما دخل ووجد هذا الملك في انتظاره، قال أهو ملك مصر؟ قال هو ابنك. ودخل وأخذه على حدود مصر ودخل به. والقرآن يصف لنا المشهد أروع وصف وأبلغ تعبير. في الآية السابقة، في الآية 88، فلما دخلوا عليه، إذ أن إخوة يوسف حين دخلوا لم يكن يعرفون أنهم يدخلون على أخيهم، دخلوا على ملك مصر، لكن في هذه المرة يعرف يعقوب أنه داخل على ولده، ويعرف إخوته أنهم داخلون عليه. فجاء التصريح بعد التلميح، ففي الآية السابقة تلميح بأنه ملك مصر، وفي هذه الآية تصريح بأنهم يعرفون على من يدخلون. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وتلك أول ما لقي يوسف أباه وإخوته، أنه أمنهم. دخلوا وكان اللقاء حارا، واعتنق يوسف أباه كما اعتنق إخوته بعد بعد وبعد طول انتحاب. كان اللقاء حارا وأخذه إلى قصر الملك. دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، آوى ضم أبويه رأفة وحنانا وحبا بعد مدة، وقال أبويه دليل على أمه وأبيه. ومنهم من قال كانت أمه قد ماتت حزنا عليه، وكانت الداخلة معه خالته، كانت الداخلة معه الخالة. ومنهم من قال على أبويه، بالفعل الأب والأم. دخلوا عليه مع إخوته، آوى إليه، آوى ضمهم، ضم يوسف أبويه إليه حبا وحنانا ورقة ولطفا بهم، وقال ها هي مصر، وهي تلك البلدة التي نعيش فيها مصر. حباها الله تعالى بنعم لا عد لها ولا حصر، حباها الله تبارك وتعالى بكنوز وخيرات، ووفد عليها من أهل الصلاح ما يزن أرضها ذهبا. فكثير من الصحابة ورد عليها، حتى أنه في محافظة من محافظات صعيد مصر بالمنيا وأنا أعلم ذلك جيدا يدفن ويقبر بها ما يزيد على آلاف من الصحابة، والبلدة هذه وطأها الأنبياء وجاء ذكرها في آيات القرآن. نسأل الله أن يرفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والبراكين والزلازل وكل سوء عن أهلها وعن بلاد المسلمين، وأن يولي ربنا أن يولي ربنا خيرنا ولا يولي علينا شرنا. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فبلد فيها الأمن، وصفها يوسف بالأمن وأقره الله على ذلك، فيها من الأمن ما لم يكن في غيرها، تمشي بفضل الله تعالى في كل ربوع مصر في ليل أو في نهار، في صبح أو في ليل، تمشي تشعر كأنك بالفعل تعيش في بلد آمن، إلا ما حدث في الآونة الأخيرة من الثالوث الذي جعل الأمن مفقودا من فقر وبطالة وجهل، ثالوث مرعب جعل الرجل يسير في وضح النهار والخوف يعتصر قلبه. ولكن من نعم الله تبارك وتعالى أن الرجل أو أن أهل مصر كما أخبر الله عنهم برواية يوسف أنهم يعيشون في أمن وأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتعلم العلم تعلمه من أهل مصر، وإذا أردت أن تسمع القرآن تسمعه في أهل مصر، وإذا أردت أن ترى علماء محققين فاسمعهم من أهل مصر. وأهل الجزيرة العربية يقولون بألسنتهم نزل القرآن في بلادنا وقرئ في بلاد مصر، يعلمون ذلك جيدا، يعلمون أن القرآن ما قرئ إلا في مصر وأن العلم ما أخذ إلا في مصر. فهي بلد حباها الله تبارك وتعالى بنعم عديدة لا عدل ولا حصر. نسأل الله تعالى أن يديم خيرها على أهلها، وأن ينزل من بركاته على أهلها، وأن يجعل أهلها كما أخبر عنهم آمنين مطمئنين سالمين غانمين. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، وهو عرش الملك من باب التبجيل والاحترام، وكيف ينزل الصغير الكبير منزلته، وكيف يعترف يوسف لأبويه بالفضل. ورفع أبويه على العرش، نزل من على كرسي الملك نزل من على كرسي الملك وسرير الملك، وأجلس يوسف أبويه عليه وخروا له سجدا. وكانت تحيتهم بالإيماء كما يحدث في كثير من بلاد آسيا كاليابان وما إلى ذلك، ترى الرجل إذا حي الرجل مال إليه إمالة خفيفة من باب التبجيل والاحترام، ولم يكن سجود عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله، وهم أنبياء ويعلمون ذلك جيدا أن العبادة وأن السجود عبادة، أن السجود عبادة وأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن الأنبياء على علم بذلك فمن الذي يعرف، من الذي علمنا؟ فلم يكن سجود يعقوب سجود عبادة، إنما كان إيماءة على عهدهم وتحيتهم، فكان سجود تحية وكرامة ولم يكن سجود عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أرأيت حين قلت لك وأنا غلام صغير، يا بني إن حين قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، فالأحد عشر كوكبا الذين رآهم إخوته، والشمس والقمر أبواه، رأيت 11 كوكبا رأى إخوته وكانوا 11 ولدا، والشمس والقمر رأى أبويه ساجدين. والسجود في آخر السورة يتحقق بالتحية لا يتحقق بالعبادة، فالعبادة في السجود، فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى عبادة، إنما كان تحيتهم هكذا. من أجل ذلك كان يعقوب دائما يقول لأبنائه أعلم من الله ما لا تعلمون، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الرؤيا محققة، وأعلم أنني سألقى يوسف وبعد بعد وبعد انتحار، أعلم. سبحان الله، تحققت الرؤيا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي، هذه الرؤيا التي رأيتها حين أخبرتك وأنا غلام صغير إني رأيت 11 كوكبا، ألم تعلم؟ هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، حقق الله تبارك وتعالى كما رأيتها. وكان بين الرؤيا وبين تحقيقها 40 سنة، وهي أقصى مدة كما قال أهل الشرح لتحقيق الرؤيا، أقصى مدة لتحقيق الرؤيا 40 سنة. جلست يوما مع الشيخ، يعني مع شيخ من شيوخ المسجد النبوي، شيخ يعني ما شاء الله جليل، فقال رأيت رؤيا أنني سأموت على هذا الباب، وبقي على تحقيق الرؤية مدة، وأعتقد أنها مضى عليها ما يزيد على 35 سنة، وبيقول لي مضى على الرؤية دي 35 سنة، فضل لي خمس سنين وموت على باب المسجد. فقلت من أين جئت بهذا؟ قال من رؤيا يوسف، أقصى مدة للرؤيا 40 سنة، ففضله حاجة يعني بسيطة، هو يرى ذلك، هو يعتقد ذلك. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي، اسمع بقى اسمع، وقد أحسن بي من فضل الله تبارك وتعالى علي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وكان الجب قبل السجن ولم يأتي بسيرة الجب، بل جاء بسيرة السجن لعدة أسباب، فقد كان النسق والنظم يقول وقد أحسن بي إذ أنقذني من الجب وأخرجني من السجن وجعلني على ملك مصر، مش كده؟ ولكنه مع محنة الجب لم يذكرها لعدة أسباب. أولا، ذكر الجفا بعد الصفا جفا، ذكر الجفا بعد الصفا جفا، فقد عفا وصفح، فكيف يعود للذكر بعد الصفا؟ فلو ذكرها ما عفا، وهذا من خلق المسلم ألا يذكر بالعيب بعد العفو. أتذكر يوم فعلت؟ ما خلاص انتهت. أتذكر يوم ما انتهت؟ خلاص. هذه واحدة. فلا يمكن لكريم الخلق وسخي الخصال أن يأتي بصيف، أن يأتي بالجفا بعد الصفا، إذ أنه لو جاء بالجفا والعتاب بعد الصفا كأنه ما صفا. يعني أنت مسامحني أم سامحك؟ بس أنت ليه عملتك؟ ما أنت خلاص، ما أنت سامحتني، بس أنت طب ليه قلت؟ ما أنا خلاص أنا قلت لك سامحني، بس أنت ليه فعلت؟ فلا يمكن. ولله در من قال إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، بيسلم عليك بطرف صوابعه، ما فيش داعي يعني. ففي الناس إبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر الحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولكل من صفيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير من ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا، فذكر الجفا بعد الصفا من الجفا. هذه واحدة. الثانية، أن دخول السجن باختياره، أن دخول السجن باختياره، قال رب السجن أحب إلي، وأن دخول الجب بإرادة ربه، فلم يكن ليعترض على إرادة ربه بل اعترض على حبه واختياره، وهذا من باب الأدب. أن يوسف ما دخل السجن إلا بحبه واختياره، حيث دعا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه. ولما ألقي في الجب لم يكن بحبه واختياره، إنما كان بإرادة ربه. فلو اعترض وذكر السجن، فلو ذكر السجن عند إنقاذه من، فلو ذكر الجب عند إنقاذه منه لكأنه كان معترضا على إرادة وقضاء ربه. وهذا من باب الأدب من يوسف، حيث ذكر السجن ولم يذكر الجب. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لأنهم كانوا من أهل البادية في فلسطين ولم يكونوا من أهل حضر، كانوا أهل غنم. وجاء بكم من البدو وأراد أن يعلل أن ما حدث لم يكن بذنبهم، وألقى الخطايا على الشيطان. وهذا من باب حسن خلق المسلم، أنه إذا عاتب لا يعاتب إنسانا، إنما يقول نزغة شيطانية، نزغة شيطانية، يعني الشيطان هو الذي فعل ذلك، فنسب الخطأ إلى الشيطان، كما نسب المرض إلى الشيطان في دعوة أيوب، وهو من قضاء الله تعالى وتقديره. فقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فنسب المرض إلى الشيطان ونسب الخير إلى الرحمن. فهكذا من باب الأدب في الحديث، ألا ننسب الشر إلى الله تعالى وأن ننسب الخير إليه سبحانه وتعالى. وكذلك عند العتاب وعند الصفح لا تذكر الجفا، وإذا أردت العتاب فقل نزغة شيطانية. فهكذا كان الحوار مليئا بالحب، مليئا بالود، مليئا بالصفح، مليئا مليئا مليئا. من بعد أن نزغ، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يكن ما فعلوه بسببهم ولا بسبب غيرتهم ولا بسبب حب ولا بسبب حبك لي عنهم، مع أنها أسباب حقيقية، ولكن ليذكر الأسباب الحقيقية، لم يكن بسبب غيرتهم ولا بسبب حقدهم ولا بسبب ضغينتهم، لا لا لا لا، أنا لا أقول ذلك، إنما أقول هي نزغة شيطانية. نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل بيني وبين من عادوني. يعني ترى اليوم الرجل أو الأخ يختلف مع أخيه، يقاطعه ولا يعرفه، ولا يعرف ولده، ولو في مناسبة أو في عيد أو في فرحة لا يعرفه. لما هذا؟ أخطأ الأخ في حق أخيه خطأ، ما المانع؟ كل ابن آدم خطاء، ولو أخطأ أخوك فيك فهو بشر، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أخوك أخطأ فيك، ما الذي حدث؟ قامت الدنيا وما قعدت لمدة، لمجرد أنه قال، وتدخل النسوة وزوجة الأخ تتحدث عن زوجة أخيها، ويدخل النسوة في الخطاب وتحدث القطيعة بين الإخوة، بسبب ماذا؟ بسبب نزغة شيطانية، كلمة هوائية. انظر، لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين هؤلاء، وبيني وبين من عادوني، بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، قدر ولطف، جمعني بعد بعد، جاء بكم من بعد وجمعني بكم، فهو لطيف في قضائه وقدره، لطيف، وبسبب لطفه جمعني بكم. لطيف يعني يحدث القضاء والقدر ولكنه بلطف. ولذا كانت من الأدعية لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، في قد لا تفهمهم، ولكن لو فهمت أن الله قدر أن ينزل على رأس رجل صخرة، والرجل من كثرة دعائه تنزل الصخرة، والدعاء يعتلج مع القدر، القدر نازل والدعاء طالع فيعتلجان، تنزل الصخرة ويصغرها الدعاء، تنزل الصخرة ويصغرها الدعاء، حتى تنزل على رأس الرجل كحبة سمسمة لا يشعر به. ما الذي حدث؟ قضاء الله حدث، ولطف الله كان أسبق. فالقضاء حدث نعم، ولكن مع الدعاء، فالدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء، وهما يختلجان يتصارعان. فهكذا انظر، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، سبحانه لطف في قضائي بي، يعني ما جعل الغل في قلبي وهو من لطف الله تعالى، ما جعل الحقد علي، ما جعل الحقد في قلبي على إخوتي بعد هذا البعد، لكنني رأيت في المحن محنة، لا رأيت في المحن منحن، رأيت في السجن، رأيت في السجن من النعم ما لم يكن رأيت، رأيت في الجب رؤيا، رأيت في الجب وحيا نزل علي الوحي وأنا ما زلت صغيرا. سبحان الله، يعني كأنه حول الله تعالى المحن التي نزلت به إلى نعم ومحن، لا إلى نعم ومنح لا تحد ولا تحصى. وهذا من معدن الرجل المؤمن الأصيل، أن يكون ذاكرا لنعم الله تعالى، وأن يكون ذاكرا للخصال الطيبة من الناس، لا بعد البعد والتجافي أن يذكر ما كان من الهوان والضيق والجفر. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه عليم بأحوالنا، حكيم في أفعاله وأقواله. وتنتهي سورة يوسف بهذا الدعاء القرآني وهذا الأدب النبوي: رب قد آتيتني من الملك ومن تبعيضية، إذ أن ملك الله واسع، وهذا من باب الأدب في الدعاء. رب قد آتيتني من الملك، إن كنت قد آتيتني ملك مصر فما ملك مصر في ملكك إلا شيئا يسيرا، وعلمتني من، ولم يقل علمتني تأويل الأحاديث، إذ أن فوق كل ذي علم عليما، إذ أن فوق كل ذي علم عليما. فأين أنا في علمك؟ أتدري أن موسى حين وقف مع الخضر العبد الصالح في السفينة التي خرقها موسى، وقف عصفور، كما روى البخاري، وقف عصفور طائر على حافة السفينة، فنقر العصفور من البحر نقرة ونزلت فيه. قال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر؟ فوق كل ذي علم عليم. من أجل ذلك جاء بمن التبعيضية في الملك والعلم: رب قد آتيتني من، وعلمتني من، تأويل الأحاديث، تفسير الرؤى، والتي كانت سببا في خروجه من السجن عند تعبير الرؤيا للملك. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وهذا من باب الأدب في الدعاء، الثناء على الله بما هو أهله وبما هو مشروع، ولا تتعجل الدعاء قبل الثناء والصلاة. أما صاحبكم فقد عجل حين سمع النبي رجلا يدعو الله تعالى، فقال: أما صاحبكم فقد عجل، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليثني على الله بما هو أهله ويصلي على نبيه ويدعو الله بما شاء. فهكذا من باب الأدب في الدعاء الثناء على الله تعالى: فاطر السماوات والأرض، الفاطر المنشئ من عدم، أوجدهما على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، خالقهما منشئهما على غير مثال سابق. ثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثناء على الله تعالى بما هو أهله، وهذا من باب الأدب في الدعاء، أن تتقرب إلى الله تعالى بالثناء أولا، أن تتقرب إلى الله تعالى بالثناء أولا. وقد يكون الثناء دعاء من غير أن تتكلم بكلمة، حيث أخبرنا نبينا كما روى أصحاب السنن: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أين الدعاء؟ الدعاء ثناء، الدعاء توحيد، الدعاء ذكر الله تعالى بما هو أهله. فإذا أردت الدعاء فخذ من القرآن ما شئت، وخذ من الأدب في الدعاء ما شئت. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي متولي أمري، وأنت الذي تدبر لي أمري. اعتراف ضمني واعتراف صريح من يوسف أن الله تعالى صاحب النعم وأن الله تعالى صاحب النعم وصاحب الفضل عليه في كل شيء. أنت ولي متولي أموري منذ أن كنت صغيرا، حين ألقيت في هذا البئر كيف أوحيت أي إلي كيف كنت أنيسا لي وأنا في هذا المكان المظلم، كيف أوحيت إلي بهذا الدعاء، كيف ناجيتك بكلامك وبدعائك. وهكذا يعني كان يوسف مؤدبا في الدعاء كما كعادة الأنبياء الذين أدبهم الله تبارك وتعالى وأوحى الله تعالى إليهم. ماذا يطلب؟ توفني مسلما والحقني بالصالحين. حين علم يوسف أن الملك لا يدوم إلا لله وأنه مهما عاش فهو ميت، تمنى يوسف أن يكون في جوار ربه. وذلك بعدما عاش يعقوب، دخل يعقوب وأولاده، اسمع، دخل يعقوب كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن ومالك ابن أنس، دخل يعقوب وأولاده على يوسف حين دخلوا في الآية. فلما دخلوا على يوسف كانوا أقل من 100، كانوا 93 أو 83، المهم كانوا أقل من 100، ما بين 80 إلى 100. خرجوا يوم أن خرجوا مع موسى وكانوا 6000 بدلا من 100، دخلوا أقل من 100 مصر، طلعوا من مصر أكثر من 6000 واحد. دخل يعقوب مصر وعاش في مصر مع ولده 24 سنة، وهي المغزى والمعنى الذي تكرر الاسم في السورة 24 مرة، كل مرة بسنة. عاش يوسف مع أبيه في مصر 24 سنة، ثم مات يعقوب في مصر. وكان يعقوب قد أوصى ولده أن يدفن بالشام مع جوار آبائه إسحاق، بجوار أبيه إسحاق. فحمل يوسف أباه في تابوت وخرج به من مصر ودفنه إلى الشام بجوار إسحاق. ثم عاد يوسف بعد ذلك إلى مصر ومكث فيها بعد يوسف 23 سنة. وكان يعقوب قد مات، ولد مع أخيه عيص، كان أخا ليعقوب عيص، في بطن واحدة، دخل مصر في يوم واحد، عاش في يوم واحد، ومات يعقوب مع أخيه عيص في نفس اليوم ودفن في قبر واحد. كان يعقوب في سن 147 سنة. يوم أن مات يعقوب كان قد بلغ 47 بعد 100، 147 سنة. وعاش يوسف بعد يعقوب 23 سنة. فلما تاق إلى لقاء ربه واشتاق، دعا ربه بهذا الدعاء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فدين يوسف هو دين إبراهيم، هو دين الأنبياء، هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الأنبياء إخوة علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة علات. إخوة العلات إخوة من أب واحد وأمهات شتى. الإخوة زي ما عرفنا قبل كده مواريث، إن إخوة الأب تسمى بإخوة علات، وإخوة الأم تسمى إخوة أخياف، وإخوة الأشقاء يسموا إخوة أعيان. فالأنبياء إخوة علات، علات وعلات، إخوة علات. الأب واحد والأب هو الدين الإسلام. فدين إبراهيم الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، 133 سورة البقرة، قال لأبي ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له قبلها، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعقوب أهو اللي بنتكلم عنه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. فيعقوب كان مسلما، ويوسف كان مسلما، وإبراهيم كان مسلما، بدليل أن يعقوب حين سأل يهوذا وإخوته كيف تركتم يوسف، قالوا تركناه على ملك مصر، قال ما عن الملك أسألكم عن الدين، قالوا تركناه على ملة إبراهيم، قال قد تمت النعمة، مسلم، تمت النعمة. والأنبياء جميعا، سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكان سليمان مسلما، يوسف كان مسلما، موسى في الآية 84 من آيات سورة يونس، فقالوا على الله في خلال قصة موسى، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا. شايف موسى في سورة يونس في الآية 84 بيقول لمن معه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ونوح في الآية 72 من نفس السورة في يونس، كان نوح مسلما. وأوحينا إلى في هذه الآية أيضا ترى من المسلمين نوح كان أيضا مسلما، نوح كان مسلما، فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائفة في الآية التي بعدها، فنجيناه وأهله وجعلناه خلائفة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فاسمع، نوح، يوسف، فإن تولوا يوسف، يعقوب، إبراهيم، سليمان، عيسى. فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصار إلى الله؟ قال نحن أنصار الله، أمنا بالله وشهد بأن مسلمون. فالأنبياء إخوة علات، دينهم واحد الإسلام، وأمهاتهم شتى. يعني إيه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هي الأم، والدين هو الأب، فالدين واحد والشرعة مختلفة. ما هي الشرعة؟ الشرعة هو من قولتهم شريعة، والشريعة في اللغة الطريق الموصل إلى الماء يسمى شرعة، الطريق الموصل إلى الماء يسمى شرعة، فالطريق الموصل إلى الحياة الأخروية يسمى شريعة، والطريق الموصل إلى الحياة الدنيوية يسمى شرعة. فبالماء تحيا الأبدان، وبالدين تحيا القلوب. فهكذا ترى أن الشرعة هو الطريق الموصل إلى الله تعالى، وهو طريق الله تعالى الذي يوصلك إلى الخيرات. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المائدة 48 من السورة. إذن يوسف كان مسلما، ومن قال بخلاف ذلك لا ما أوتي من العلم شيئا. فالدين عند الله تعالى الإسلام، فدين عيسى، دين عيسى الإسلام، ودين موسى الإسلام، وشريعته تختلف. يعني كانت الغرة والحجلة في شريعتنا ولم تكن في شريعة غيرنا، الوضوء كان في شريعة الأنبياء من قبلنا، والغرة والحجلة في شريعتنا ولم تكن في شريعة غيرنا. يعني الغرة والحجلة في شريعتنا وليست في شريعة غيرنا. كيف تعرفنا يا رسول الله من بين الأمم؟ قال إنكم تأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض. فلم يكن الوضوء شيئا يميز الأمة، إنما الغرة والحجلة تتميز الأمة بهما عن غيرهما، فكانت الغرة والحجلة لنا. صلاتنا ركوعها قبل سجودها، صلاتهم سجودهم قبل ركوعها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فتلك شريعة، ولكن فيها صلاة، تختلف هيئة الصلاة من شريعة إلى شريعة. عندنا صوم وعندهم صوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم لم يكن لنا خاصة، إنما كان الصوم لغيرنا. يختلف الصوم في شريعة نبينا محمد عن شريعة غيرنا. ولذا لا يقال أديان، فكلمة أديان كلمة خاطئة، إنما هو الدين. إنما يقال شرائع كلمة صحيحة، ولا يقال أديان. ف فالأديان تعني اختلاف دين عن دين، الدين واحد والشرائع مختلفة. فلو قلت أديان أخطأت، ولو قلت دين هو دين الإسلام أصبت. فالدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، والشرائع تختلف باختلاف نبي هذه الشريعة. وهكذا كان دين يوسف الإسلام، فدعا ربه أن يموت مسلما، أن يموت مسلما وأن يلحق بالصالحين، أن يموت مسلما وأن يلحق بالصالحين، وتلك غاية كل مسلم أن يكون مسلما وأن يلحق بالصالحين. مات موسى بعد 700 سنة، مات يوسف في مصر، واختلفت كل قرى مصر فيه، كل قرية تريد أن تأخذ يوسف ليدفن عندها، كل قرية أرادت أن تأخذ يوسف ليدفن عندها، فإذا دفن عندها حلت البركة عليه. واختلفت القرى وكادت الحروب أن تنشب بينها، إلى أن توصلوا إلى أنه يدفن في النهر، والنهر يأخذ منه كل القرى، فيأتي الماء ببركة يوسف ودفنوه في النهر، وظل في النهر ما شاء الله أن يمكث، إلى أن جاء موسى وحمله في تابوت إلى الشام، ودفن بجوار أبويه يعقوب وإسحاق ليلحق بالصالحين تحقيقا لدعوته توفني مسلما والحقني بالصالحين. فالذي دفنه موسى، دفنه بالشام موسى بعد أن ألقاه أهل مصر تبركا في نهر مصر، إذ أنهم لو لم يفعلوا ذلك لقامت الدنيا وما قعدت. يدفن في القاهرة، يدفن في الإسكندرية، يدفن في الصعيد، يدفن في الفلاحين، يدفن في مطروح، في أي مكان يدفن. فاختلفوا فقالوا يدفن في الماء، يدفن في النهر، إلى أن ما شاء الله مكث ما شاء 400 500 600، منهم من قال بعد 400 سنة جاء موسى من بعده وحمله في تابوته، وكان كان الله تعالى قد حفظه كما هو، حفظه الله تعالى وحمله إلى مكانه حيث ألحقه مع أبويه، ودفن يوسف بالشام، وهو موجود الآن هناك مع إسحاق ويعقوب. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. تنتهي القصة ليبدأ الحديث بعدها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولإثبات دعوة ولإثبات نبوة النبي، وتلك خصوصية وتلك فضيلة من فضائل القصة في القرآن. قلنا القصة لها معنى والمعنى له مغزى، والمغزى والمعنى في القرآن أولا تثبيت قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة المكذبين له، يذهب إلى هذا يكذبه، إلى هذا يسحره، وإلى هذا يسفهه. فكان النبي يحسن تختم سورة هود بالآية 20 بعد 100، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك. تلك فائدة من فوائد القصة. والفائدة الثانية إثبات نبوة النبي محمد. بعد انتهاء قصة مريم في سورة آل عمران يقول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب، ما كنت حاضرا وما كنت موجودا وما كنت حيا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ وما كنت لديهم في قصة يعني كده مريم، ما كان النبي معهم وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا. وفي قصة يوسف ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم حاضرا. فالقصة تختم يوسف بإثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب. وفي قصة هود تلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه، تلك من أنباء الغيب في هود نوحيها، فمع تلك نوحيها ومع ذلك نوحيه، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، إذ أنك ما كنت موجودا حين مكر إخوة يوسف بيوسف، حيث اشتعلت محبة يوسف في قلب أبي يعقوب، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على الكيد ليوسف وإلقائه في هذا البئر، أنت ما كنت لديهم. ولولا أن الله أخبرك ما أخبرناك، ولولا أن الله أعلمك ما أعلمت أمتك، فالقصة قصة يوسف دليل دامغ وبرهان ساطع على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في كثير من الآيات في القصص: وما كنت ثاويا في أهل مدين لتتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت ثاويا، يعني لم يكن رسول الله حاضرا مع أهل مدين ولا حاضرا مع في قصة مريم ومع ابنها عيسى، وما كنت موجودا حين مكر إخوة يوسف بأخيهم يوسف. فكل هذه القصص القرآنية تدل على نبوة صادقة ثابتة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآية تثبت ذلك. كذلك من أنباء الغيب: ما كنت حاضرا، ما كنت موجودا، والغيب كل ما غاب عنك. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كيف مكروا بيوسف وألقوه في البئر، وكيف وما كنت لديهم وما كنت تعلمهم. فالقصة تثبت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لكفر من يعني كفر، فالنبي فالله تبارك وتعالى يسد عنه ويثبت قلبه، يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ما أكثر الناس من المشركين إن حرصت على إيمانهم بمؤمنين، عليك بلاغهم والله تعالى يهديهم. وتلك من خصوصيات الهداية وأنواع الهداية. فالنبي له هداية وربنا له هداية. هداية النبي هداية بلاغ، وهداية الله تعالى هداية توفيق. فهداية النبي هداية إيصال، هداية رسالة، هداية بلاغ، إن عليك إلا البلاغ. والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. فهداية الله تعالى هداية توفيق، هداية توفيق، هداية أخذ من الدنيا الآخرة، من الضلالة إلى الهداية، من النار إلى الآخرة، من النار إلى النعيم. هداية الله تعالى تختلف عن هداية الرسل. توفيق، توفيق أن يوفقك الله تبارك وتعالى للخيرات. فمن أجل ذلك الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانين بمؤمنين. يعني كان النبي حريصا على أن يسلم عمه، وكان حريصا على أن يسلم قومه، كان حريصا على أن يسلم من يحبهم. هذه دعوته وهذه هدايته، وهداية الله أعلى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تحججوا على عدم إيمانهم بشيء فهذا الشيء مردود. ربما لو سألت رجلا لما لم تؤمن لقال لك: يطلب مني مالا، يطلب مني جاها، يطلب مني عزا، يطلب مني ملكا. ما طلب نبينا منهم ملكا ولا مالا ولا جاها ولا عزا ولا طلب شيئا، إنما رسالته لله، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجر إلا على الله. فكانت رسالته ورسالة الأنبياء واحدة، وأجرهم على الله سبحانه وتعالى. وما أسألكم عليه من أجر كما في الشعراء، إن أجر إلا على رب العالمين. فلما يكفر هؤلاء ويجحد هؤلاء؟ يقول: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليك ذكر للعالمين، فيه هداية وفيه بلاغ وفيه حلال وفيه حرام. وما تسألهم عليه من أجر إن هو لذكر للعالمين. فلا تتعجب من كفرهم، إذ أنهم لو كفروا بالآيات القرآنية فقد كفروا قبلها بالآيات الكونية. والعجب أن الرجل إذا رأى آية أن يقف أمام الآية متعجبا، وكأي أصلها أين، ودخلت كاف التشبيه فأصبحت بالكم، كم من آية، وكأي بمعنى كم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون. يعني إذا لم يؤمنوا بالآيات الكونية كيف يؤمنون بالآيات التنزيلية القرآنية؟ فلا تعجب ولا تحزن. فكم من آية: أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف رفعها الله تبارك وتعالى، وإلى الأرض كيف دحاها وسطحها ربنا سبحانه وتعالى. السماء وارتفاعها آية، والأرض واتسعها آية، البحار وأمواجها آية، الجبال وأثقالها آية، في النفس آية، في الخلق آية. أفلم يتدبروا؟ كأي من آية في سفرهم وفي سيرهم وفي رحلتهم في الشتاء والصيف، ينظرون إلى الأرض الواسعة والفضاء الموحش، وفي السماء والقمر يسطع ليلا والشمس تطلع نارا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، يسبحون في قراءة شاذة، وكل في فلك يسبحون، وفي القراءة الشاذة يسبحون. يعني وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليه معناها معرضون. سبحان الله، ولو تعجب أكثر فتعجب أنهم يؤمنون بالله خالقا، ويؤمنون بالله رازقا، ويؤمنون بالله مدبرا، ويؤمنون بالله محيا، ويؤمنون بالله مميتا، يؤمنون بالله ربا ويكفرون به إلها. والربوبية تتطلب الرقة والرأفة والرحمة في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. أما الألوهية تتطلب التكليف، تتطلب التكليف والعبادة، فيؤمنون به كما جاءت في كثير من الآيات القرآنية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الزخرف 87 من السورة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 61 في العنكبوت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، 63 في السورة. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. الله، سبحان الله. ومع إيمانهم أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يعبدون من دونه أصناما لا تنفعهم ولا تضر. سبحان الله، يعبدون أصناما. أرأيت الرجل الذي كان يعبد صنما من قشب، وكلما ذهب إليه أخذه من حفرة، فسلط الله عليه ثعبانا، فجاء إليه يوما فوجد بللا على ظهر إلهه الذي يعبده، فنظر على البعد الرجل، نظر الرجل على البعد فرأى ثعبانا، فعلم أن الثعبان هو الذي بال على رأس إلهه، فوقف عليه متهكما وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وأمنت بالله الذي هو غالب. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله ويشرك، يؤمنون بالله ربا ويشركون به إلها، يؤمنون به خالقا، يؤمنون به رازقا. ولئن سألتهم، ولئن سألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، يونس في الآية 31 منها، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ومع ذلك يعبدون أصناما من دون الله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان ربوبية إلا ويكفرهم إلا ويكفرون بالله تبارك وتعالى إلها إذ أنهم أشركوا معه آلهة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية صاعقة، غاشية عذاب من الله سبحانه وتعالى، أن تأتيهم غاشية الصواعق القوارع الصواعق، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم على شركهم يموتون على شركهم؟ أفأمنوا ذلك؟ أفأمنوا ذلك؟ سؤال توبيخي، استفهام توبيخي. أفأمنوا أن تأتي غاشية عذاب الله تعالى، صواعق قوارع أيا كان من السماء أو من الأرض، زلزال بركان صاعقة قارعة، أفأمنوا؟ سؤال توبيخي، توبيخ، أن تأتي غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه سبحانه وتعالى أن من أحب رسول الله فعل فعل رسول الله. قل هذه سبيلي، هذا ديني، هذه شنعتي، هذه دعوتي، أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي إلى الدعوة. كيف كان يدعو؟ بالموعظة والكلمة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف كان رسول الله؟ كان قرآنا بين الناس. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن فاحشا ولا متفحشا. كيف كان رسول الله؟ سل عن رسول الله تراه بلسما، تراه حانيا، تراه شمسا ساطعة مضيئة صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بصيرة، على شريعة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكون الرجل من أتباع النبي محمد حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على بصيرة. فإذا أردت أن تكون من أتباع النبي فسر على طريق النبي في الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. خرج مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأتمرون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلب فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلة. يعني هناك أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هناك حواريون للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يسيرون على نهجه ويتبعون سنته ويتمسكون بهديه، هؤلاء هم أتباع النبي. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا تقل كلمة بخلاف ما قاله رسول الله، لا تقدم قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قول رسول الله تحقيقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا بخلاف القرآن والسنة، ولا تقل قولا لم يقله الله لم قله رسول الله، حتى تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، وما أنا من المشركين، لو فعلت شيئا بخلاف ما أمرني الله تبارك وتعالى لكنت كذلك، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فهو وحي يوحى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رد لمن قال لولا أنزل عليه ملك، يعني لو كان النبي المرسل إلينا ملكا لآمنا به واتبعنا. فبين الله تبارك وتعالى أنه ما أرسل نبيا ولا بعث رسولا إلا بصفات مهمة، أن يكون رجلا فلم تكن نبية أو لم تكن رسولة امرأة، رجلا ومن أهل القرى وليس من أهل البادية، فأهل البدو يغلب عليهم القسوة والغلظة بخلاف أهل القرى والأمصار، يغلب عليهم الرقة والحكمة والموعظة الحسنة، يغلب عليهم الرقة والحكمة والموعظة الحسنة. فلم يكن النبي المرسل ولا النبي المبعوث إلا آدميا وليس ملكا، رجلا وليس امرأة، إنسا وليس جنا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا دلت على أنه لم يكن ملكا ولم يكن امرأة ولم يكن جنيا، ليذهب عن الخاطر وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فهكذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هو الرد على من قالوا لولا أنزل عليه ملك. فالنبي لم يكن امرأة ولم يكن من البدو لغلظتهم وقسوتهم، إنما كان من الأمصار ومن أهل القرى، وكذلك لم يكن جنا إنما كان إنسا ولم يكن جنا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، حيث كانوا يمرون في رحلة الشتاء والصيف على ديار ثمود وعلى ديار عاد وعلى القرى التي أهلكهم الله تبارك وتعالى، كيف عاشوا وكيف ماتوا وكيف دمروا وهكذا، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. مهما عشت فأنت ميت، ومهما جمعت فأنت تارك، فاعلم أنك في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، وأنك في ممر من الليل والنهار، كما قال ابن مسعود: اعلموا أنكم في ممر من الليل والنهار وفي آجال منقوصة وأعمال محفوظة، واعلم أن الدنيا معبر فاعبرها ولا تعمرها أفلا تعقلون. هذه الآية التي أقف معها قلت في آخر مرة زلت فيها الأقلام وضلت فيها الأفهام، حتى إذا استيأس الرسل، يئس الرسل ممن يئس وظنوا أنهم قد كذبوا، قرأها حفص وعاصم وحمزة والكسائي وابن عباس بقراءة التخفيف، وغيرهم قرأوها بالتجديد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. دخل عروة على خالته عائشة كما روى البخاري فقال سألها عن هذه الآية، كذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة بل كذبوا، بالتشديد بل كذبوا. قال فما الظن بهؤلاء؟ قالت عائشة لا، ما ظن الرسل، إنما هم أتباع الرسل. حين تأخر البلاء، حين طال البلاء، طال البلاء وتأخر النصر، يئس أتباع الرسل فجاء نصر الله. الآية محتاجة الوقفة، حتى إذا استيأس الرسل، يئس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، بالتشديد هكذا على القراءة، كذب القوم رسلهم، فالقوم هم الذين كذبوا رسلهم بتكذيبهم وبإلقائهم بالسحر كما سمعتم في قصة موسى وعيسى وما إلى ذلك. إذن المعنى واضح، أن الذين كذبوا هم قوم الرسل، وظن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاء نصر الله للرسل بإنجاء الرسل وإهلاك المكذبين. معنى واضح. المعنى الثاني، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلينا بالتخذيب يقرر نحن بنقرأ به، وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا ما كذب الرسل وما ظنوا، إنما أتباع الرسل ظنوا أن العذاب الذي وعدتهم الرسل قد تأخر، فطال العذاب على تأخر العذاب على المكذبين، وتأخر النصر للمؤمنين، فظن أتباع الرسل أن الرسل خالفتهم في الوعد. كذبوا من أتباع الرسل، كذبوا من قوم الرسل، أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوا الرسل. وإن شئت فاسمع لقول الله تعالى في الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، ترى المعنى واضحا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فالآية هذه تدل على أن أتباع الرسل استأخروا النصر. ما هو النصر؟ نصرة المؤمنين وهلاك المكذبين. فإن كانت بالتخفيف هكذا فهم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوا الرسل، وإن كانت بالتشديد فهم القوم الذين كذبوا الرسل أصلا. ومعاذ الله أن يظن رسول أو أن يشك رسول أن الله لن ينصره، فهو يعلم يقينا أن الله ناصره وأن الله مؤيده. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ونصر الله تعالى للرسل بإنجاء المؤمنين وهلاك الظالمين. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من المؤمنين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، عن القوم الظالمين. بأس الله نازل، عذاب الله بهم وإن تأخر، فاعلم أن العذاب نازل بالمكذبين المهلكين المجرمين الضالين. وتختم السورة بالفائدة الثالثة من فوائد القصة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا كانت القصة في القرآن لتثبيت قلب النبي محمد ولإثبات نبوة النبي محمد، أيضا لأمة النبي ولقراء القرآن ومن يقرأ القرآن عظة وعبرة، وقفة وعبرة. ماذا استفدت من سورة يوسف؟ ما الذي أخذته من سورة يوسف؟ أولا اعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الشدة، واعلم أن مع العسر يسران، واعلم أن الله لا يضيع من معه، وإن تأخر النصر فسيأتي لا محالة. واعلم شفقة الوالد على ولده، واعلم أن العتاب، واعلم أن الجفا، واعلم أن العتاب بعد الصفا جفا، فلا تعتب بعد عفو ولا صف. مليئة هي القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب أصحاب العقول المتفكرة النيرة. ما كان حديثا يفترى، افتراء الحديث اختلاقه، حيث قالوا اختلقه محمد وافتراه، أن لمحمد أن يأتي بقصة يوسف ولم يكن محمد قد عاشه ولا رآه، أن له ذلك، فهو حديث صادق وليس حديثا كاذبا مختلقا. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، كما جاءت في قصة موسى، جاءت في قصة حديث كان حديثا صحيحا ولم يكن حديثا مختلقا كذابا، وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، ففيه الحكم وفيه الأحكام وفيه الحلال وفيه الحرام، ويهتدي به من آمن ويزداد المؤمن به إيمانا. فالسورة إذا نزلت على المؤمن ازداد بها إيمانا، وإذا نزلت هي على الكافر ازداد بها كفرا وطغيانا. 124 في سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تنتهي سورة يوسف أحبتي هكذا على خير في 9 لقاءات، ولكن المجال ما زال مفتوحا لمن أراد أن يأتي وأن يكتب لنا جزاه الله خيرا عن القص، عن الفائدة التي استفاد من يوسف. ها أنت ذا على مدار 2 أو 3 شهور كنت تجلس معنا تسمع لقصة يوسف، ما الذي استفدته من سورة يوسف؟ هل القصة في القرآن تحكى من أجل التسلية الباردة أو من أجل التسلية الذهنية الباردة التي لا طائل وراءها؟ انت قاعد بتسمع الله دي قصة يوسف حلوة، زي ما في شيخ من الشيوخ بيقول له، ودي من الحاجات اللي انا ما احبش اقولها، ان في واحد بيحكي الشيخ من الشيوخ بيقول له لما اروح لابني احكي له قصة يوسف، احكي لابني يقول له، يقول له يا ابني قول له عيل وتاه وابو لقاه. بقى قصة يوسف عيل وتاه وابو لقاه، قصة يوسف طلعت منها عيل، بص الكلمة حتى ما يصح، يقولك دي ما يصحش، عيل وتاه وابو لقاه. بقى قصة يوسف كلها عيل وتاه وابو لقاه. فما زال المجال مفتوحا لنتعلم من سورة يوسف. هل سورة يوسف كلها يوسف تاه وابوه في الاخر لقاه؟ هل قصة يوسف دي كلها ال111 آية ابن تاه وابو لقاه بس؟ ما استفدتش حاجة؟ كيف كان الغل والحقد في قلوبهم، كيف أن الشر ينزل في أهل الخير ويتصاعد الخير عندهم. اقتلوا يوسف، شاف أهل الخير، أهل الخير لما يبقى خير يبدأ من فوق وينزل تحت. عارف أهل الخير يقول لك إيه؟ فلان ده أنا هقتله، يهدى شوية هضربه، يهدى شوية هديله كلمتين، يهدى يا عم الله يغفر لنا ولو يروح الله يسامحه. اقتلوا يوسف، لا اطرحوه ارضا، لا القوه في طريق سيارة، لا التاني لا ابا الشديد ياخدها من تحت، مش هكلمه، حديله كلمتين، حديله قلمين، حصلت عليه ولد من عالي الصيع دول يطخوا طختين، ديته 10 جنيه. ايه في ايه؟ مليئة هي قصة يوسف. انا في انتظار الفوائد والعبر والعظة، اكتبوا وان شاء الله نقولها في كل مرة. يعني نقول جزا الله خيرا، اخ من الاخوات قال لي انا استفدت من سورة يوسف كذا، واحد من الرجال جزا الله خيرا قال لي انا استفدت كذا، يمكن حاجة جديدة نتعلمها. ليه لا؟ ما زال المرء يتعلم وما طلب العلم. ها انت ذا كنت تسمع سورة يوسف وختمها الله تعالى بالعبرة والعظة. ما هي العبرة والعظة في سورة يوسف؟ مش ابن تاه وابو لقاه، مش ابن تاه وابو لقاه، انا بتحسن في اللفظ، مش عيل، ابن تاه وابو لقاه، انا بحسن اللفظ شويه، عمر الانبياء ما كانوا عيال. ابن تاه شبه الراجل اللي بيقول لك ايه اهو الواد حب البنت، لما قالت ابنه الرجل صالح مدين قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القول. فالراجل في رمضان طلع بيقول لهم خواطري حول القران، فخواطره في الايه دي ان الواد حب البنت، خواطره في الآية دي قالت يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره. إيه بقى خواطرك يا عم الشيخ في الآية؟ إن الواد حب الواد ده سيدنا موسى، الواد اللي بتتكلم عنه ده سيدك، الواد اللي بتتكلم عنه ده سيدك. ها الواد حب البنت. لما نتكلم على الانبياء ننتقل الفاظ. ده انت لما بتتكلم عن المحافظ ولا عن ضابط ولا عن الرئيس، سيادة، فخامة، جلالة، عظمة، سمو، هو في ايه؟ لما تتكلم عن نبي تقول عيل الواد حب البنت؟ ها جلالة وفخامة وسمو في ايه؟ ها والصفحة ما تكفيش. ها وفي الاخر خالص تقول علي حسن سلوك. يا عم دي اصلها على حسن سلوكي مش علي حسن سلوك. نشكر فخامة وجلالة وجلالة الرئيس علي حسن سلوك، هو قصده على حسن سلوكي يعني. فان كان فقول لنا بقى ايه الموضوع، ايه قصة يوسف دي؟ مش ابن تاه وابوه لقاه؟ عايزين قصص وعايزين عبرة نستفيد يعني منها ان شاء الله تعالى، وهي مليئة. اسأل الله ان يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. نختم بعد كده ان شاء الله تعالى بالاسئلة، مش هنطول، انا طولت عليكم النهاردة فانا اسف وبعتذر، لكن الاسئلة ان شاء الله خفيفة كده.